بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو غير حق. يذكر هنا رحمه الله أربعة أمور يكثر وقوعها عند بعض الناس، بين أن أهل السنة والجماعة لا يفعلون ذلك بل ينهون عنها. الأمر الأول قالوا ينهون عن الفخر، والفخر بالقول، والمراد به الافتخار، مثل أنا ابن فلان، أو أنا عندي مال كثير أو جاه ونحو ذلك. لأن أهل السنة منهجهم التواضع. الأمر الثاني الذي ينهون عنه قال الخيلاء، ويكون هذا بالفعل، يختلف في المشية، في الالتفات، في الجلوس وغير ذلك. وأهل السنة لا يختالون بل يتواضعون. الأمر الثالث قال والبغي، أي الظلم، فأهل السنة ينهون عن الظلم لأنهم أهل عدل، فلا يظلمون أحدا بالقول بالبهتان فيه أو بالفعل. الأمر الرابع ذكر بقوله والاستطالة على الخلق بحق أو غير حق. الاستطالة أي التطاول والترفع على الخلق. قال بحق أو بغير حق. بحق مثل معه سبب أن يتطاول على الناس، مثل الغنى أو الجاه أو الجمال ونحو ذلك. فأهل السنة حتى ولو كان هناك موجب للترفع على الناس لا يترفعون. قال أو بغير حق، يعني لا يتطاولون على الناس حتى وإن كان فيه غير موجب للتطاول، مثل الفقير عندهم أيضا لا يتطاول لأن ليس هناك موجب للتطاول، وكذلك الوضيع في نسبه أو جاهه وغير ذلك، فهم على كل حال يتواضعون للخلق ولا يتطاولون عليهم، سواء كان فيه سبب للتطاول أم لا، فالجميع محرم. بعد ذلك لما ذكر شيئا من منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الآخرين قال ويأمرون بمعالي الأخلاق. وينهون عن سفسافها. أعطاك قاعدة عامة، فكل ما فيه معالي الأخلاق مما لم يسبق مثل الصدق وأداء الأمانة والوفاء بالوعد، فإن أهل السنة يأمرون به، وينهون عن سفسافها، أي ينهون عن سفساف أي رديء الأخلاق مثل الكذب والخيانة وخلاف الوعد وغير ذلك. بعد ذلك بيّن أن ما يفعلونه مع الآخرين إنما هو دين يحتسبون ذلك عند الله، لذلك قال: وكل ما يقولونه لأهل السنة من الأقوال الحسنة أو يفعلونه من الأفعال الحسنة أو ما يدعونه من أفعال السيئة فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة مخلصون فيه لله مطيعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أي أنهم يتبعون الكتاب والسنة في العبادات والمعاملات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.